السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، لأن الحياة شاقة ومتعبة وفيها كثير من العقبات والابتلاءات اللي حنتعب فيها لو ما كان عندنا الصبر. وإحنا لو رجعنا لأي قصة نجاح معاصرة، حنلقى أنه الصبر هو أساس النجاح أصلا. وما يمكن لأي إنسان أنه ينجح في حياته أو دراسته أو يحقق أي هدف من أهدافه من غير صبر. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما النصر مع الصبر، حديث الصحابة الألباني. يعني ما في نصر من غير صبر، ما في تحقيق أهداف من غير صبر، ما في نجاح من غير صبر، ما في طاعة من غير صبر، ما تقدر تمتنع عن معصية من غير صبر. عشان كده علماء قسموا الصبر لثلاث أنواع: صبر على الطاعات والعبادات وأوامر الله سبحانه وتعالى، وهو صبر على التكليف، يعني أنت كلفت بأمر يجب عليك أنك تصبر عليه، وهذا بأنك تنفذه وتلتزم به، زي أنك مثلا تصبر على أداء الصلاة في وقتها، وإنك تصبر على الصيام في الحر. فكلنا مثلا من مثال على هذا الشيء، نعرف قصة سيدنا إبراهيم وولده، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني كلف بهذا الشيء، بذبح ابنه. فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصبروا نفسهم على هذا التكليف. أما النوع الثاني من الصبر، هو الصبر على الابتلاءات وعلى مصائب الدنيا في النفس والمال، زي الفقر مثلا، أو أنك تحرم من شخص عزيز بموته أو بمرضه، أو الصبر على مثلا قلة المال وعدم المقدرة على الزواج، أو أي شيء، يعني أي شيء مثلا أذى نفسي من أي أحد من الأشخاص. الصبر على العمل، الصبر على الدراسة، صارت المشكلة في دوامك، صارت المشكلة في دراستك، تصبر على هذه الأقدار كلها. والنوع الثالث من أنواع الصبر هو الصبر على المعصية، إنك تصبر على إنك تترك المعاصي، إنك تمنع نفسك على المعاصي. مثلا تترك المعاصي وتبعد نفسك مثلا عن الزنا، عن شرب الخمور، أي حاجة تحبها من الشهوات، أي حاجة الله سبحانه وتعالى حرمها. وأبرز مثال إحنا نعرفه في هذا النوع من الصبر يوسف عليه السلام، راودته امرأة العزيز، فيوسف صبر على هذا الشيء وبعد عن هذا الشيء وما استجاب لها وبعد نفسه عن الحرام، مع أنه كان شاب ويستطيع فعل الحرام. بعدين في النهاية إيش قال يوسف؟ أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. شوف الجزاء، هو اتقى وصبر في طول حياته. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله سبحانه وتعالى جزاء عظيم لتقواه ولصبره، فرفض كل العروض والإغراءات وخرج من الفتنة بإيمانه وصبره. والصبر ليس سهل، يعني ما هو شيء سهل ترى، لكنه يعني إذا صبرت حيكون لك أجر كبير جدا. خلينا نشوف رأي الناس عن موضوع الصبر. والله احنا طبعا نقول بشر الصابرين، يعني الإنسان في أنك تقرأ القرآن وأنك تتقرب إلى الله ممكن تصبر عن أي فاجأة صارت معك. تحمل المصائب والله يا خوياك، زملائك اللي يجلسون معك، يعني هم اللي يساعدونك في الشغلة هذه، يعني يساعدونك فيها. والله شوف، الصبر حث عليه الإسلام، والأجر الصابرين عند الله سبحانه وتعالى بغير حساب. أكيد كل واحد منا عنده قصة مع الصبر، قصة شخصية يعني حدثت لك، يعني مع صديق، مع قريب، أنت صارت لك، أنت صارت له هو. إحنا كبشر عموما أحيانا لما تصير لنا هذه المواقف إنه تجاربنا الشخصية جدا صعبة والألم جدا صعب، وربما نحس إنه ما في أحد زينا، ما أحد وصل هذه المرحلة. لكن لو نظرنا دقيقة واحدة بس لواقعنا حنعرف إنه هل هذا صح ولا لا. يعني أنت بتروح المستشفى ولا محاكم ولا سجون حتى تعيد حساباتك، تعرف لا أنت على خير عظيم، مهما كان بلاءك في من هو أسوأ منك. متابعتك الأخبار اليومية وما يجري على مستوى العالم حيغير اعتقادك تماما بالصعوبات اللي تواجهك، حتحس أنه ولا حاجة، البلاءات اللي عندي ولا حاجة مقارنة باللي قاعد يصير للناس كثير. في القرآن الله سبحانه وتعالى كرر كلمة الصبر ومشتقاتها 114 مرة، تأتي بصيغ كثيرة زي مثلا اصبروا واستعينوا بالصبر والصلاة، اصبروا وصابروا. تكررت كثيرا. ليش؟ لأهميتها، لابد تكون جزء كبير من حياتنا، لابد تكون هي حياتنا أصلا. الإنسان لما يبتلى، لما يجيله مصائب ويصبر، ينال بهذا الصبر التوفيق والنجاح ورضا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا لما تصبر هذا فيها مضاعفة للأجر. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويؤكد في آية أخرى إنما يوفى الصابرون، شوف الصابرون، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا الله شوف فضل الصبر، حتى الله سبحانه وتعالى يكون مع المسلم الصابر المحتسب. إن الله مع الصابرين. يا الله، وأيضا الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، الله سبحانه وتعالى يقول والله يحب الصابرين. يا الله، أيضا هذول الصابرين لهم ثلاثة أجور وثلاثة أفضال لهم فقط مو لغيرهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف الفضل العظيم، شوف الأجر العظيم على صبرك. صح مصيبة لكن تصبر، شوف على إيش قاعد تتحصل. حتى الله سبحانه وتعالى جعل النصر والتمكين متعلق بالصبر. الله سبحانه وتعالى يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اسمعوا هذه القصة وفكروا بعدها، هل إحنا من جد نقدر نصبر؟ يحكى أنه كان في ملك وكان عنده وزير، والوزير كان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره، وكل مصيبة تسله يقول خير خير إن شاء الله. في أحد الأيام قطع أحد أصابع يد ملك، فلما رآه الوزير قال خيرا خيرا إن شاء الله. غضب الملك على الوزير وقال أين الخير والدم يجري من إصبعي؟ فأمر الملك بسجن الوزير. فالوزير قال كعادته خيرا خيرا إن شاء الله. وكان معادة ملك أنه يذهب كل يوم جمعة في نزهة ويصطحب الوزير معه. هالمرة راح النزهة هذه من غير وزير، فلما راح النزهة دخل في الغابة. لما دخل في الغابة المفاجأة لقى ناس يعبدوا صنم. هذاك اليوم كان يوم عيد الصنم، وكان الناس هذول يبحثوا عن قربان يقدمونه للصنم، فلقوا الملك ألقوا القبض عليه عشان يقدمونه قربان لهذه الآلهة. رأوا إصبعه مقطوع، قالوا هذا فيه عيب، ما ينفع نقدمه لآلهتنا، فأطلقوا صراحة. وقتها تذكر كلام الوزير لما انقطع إصبعه خيرا خيرا إن شاء الله، فعاد ملك من الرحلة وأطلق صراحة الوزير وأخبره بالقصة وقال له فعلا قطع إصبعي كان خيرا لي. لكن سؤال، أنت لما دخلت السجن قلت خير خير إن شاء الله، فين الخير لدخولك للسجن؟ قال وزير أنا وزيرك ودائما معاك، ولو ما رحت السجن كنت معاك في الغابة وكان حيقبضوا علي، وأنا ما عندي عيب، إصبعي مو مقطوع، كان حيقدموني قربان لآلهتهم، عشان كذا دخولي للسجن خير لي. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. مهما صار المؤمن أمره خير. ليش؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، نعمة الله سبحانه نعم عليه فهذا خير له، أو أصابته ضراء مصيبة بلاء ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. فلا بد نصبر عشان تكون أمورنا كلها خير، ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والمثل الأعلى بالصبر. أقرب الناس إليه كذبوه، عمه كذبوه، وعودي وحوصر في الشعب مع المؤمنين وضرب وشتم وهجر وحاولوا أن يقتلوه، قبيلته عادوه اليهود مكروا ضده، المنافقين أيضا واتهم بعرضه في حادثة الإفك، فما كان منه إلا إيش؟ فما كان منه إلا الصبر. وعشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، فاصبر. عشان كذا إحنا لابد نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر. حتى نوح عليه السلام صبر على دعوة قومه 950 سنة وما قوبل إلا بالأذى، هذا هو صبر، لكن صبر على الدعوة. كل العظماء في التاريخ كان الصبر هو طريقهم للوصول إلى النجاح. الانتصارات العسكرية مثلا صلاح الدين الأيوبي حرر بيت المقدس من يد الصليبيين، مو في يوم ويومين، لا، استغرق هذا العمل 19 سنة من الجهاد المرير والعمل الدائم. حتى في العلم يعني إذا في علماء صبروا فنجحوا، حتى في الاختراعات مثلا توماس أديسون صاحب الألف اختراع، حين يعني أخبر مكتب براءه الاختراعات هناك في واشنطن أنه يبغى يسوي مصباح يعمل بالكهرباء، نصحوا المكتب بعدم الاستمرار في مشروعه، وجاله خطاب يقول فيه يعني يقولون له فيه إنها بصراحة فكرة حمقاء حيث يكتفي الناس عادة بضوء الشمس. فرد بخطاب قال فيه: ستقفون يوما لتسديد فواتير الكهرباء. وقبل اختراعه لهذا المصباح حاول أكثر من 99 محاولة وما سماها فاشلة بل سماها تجارب لم تنجح، ويقول تعلم 99 طريقة لا يعمل بها المصباح الكهربائي. فهو صبر فنجح، فلا نجاح من غير صبر ولا نصر من غير صبر. أهلا وحياكم الله. نكمل كلامنا على الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف الصبر كيف أجره وكيف فضله. فإيش المفروض نسوي عشان نصل لمرحلة الصبر؟ وإيش الأمور اللي تعيننا على الصبر؟ خلينا نشوف أجوبة الناس. قراءة القرآن. والله اللي تعيني ما أدري في الشغلة هذه بالتحديد، ما يمكن كشيء ديني أكثر شيء. الإنسان هو شيء يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى ما يصيب الإنسان مصيبة ويصبر ويحتسب إلا الله يعوضه شيء أحسن منها في المستقبل. في أمور كثيرة تعيننا على الصبر، خليني أذكر لك بعضها. أهم حاجة إنك أول شيء تسلم بعدم القدرة على تغيير الماضي، خاصة اللي وقع وقع، اللي صار صار، أنت ما يمديك تغير ولا يمديك تعدل أبدا، لابد تسلم لقضاء الله وقدر. هذا شيء مهم مرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حديث حسنه الألباني. فالواحد ما يملك إلا أنه يرضى، أما السخط ما حينفعنا، بالعكس ممكن يزيدنا كسيئات وكهم في الدنيا. فلا بد من الصبر. حتى أيضا من الأشياء اللي تعين على الصبر أنك تتفكر في الثواب اللي موجود للصابرين، فالله سبحانه وتعالى وعدهم بأعظم الجزاء. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنصبر، فوالله الجزاء كبير جدا. حتى من الأشياء اللي تعين على الصبر أنك أنت تنتظر الفرج، لأنه معروف أن المصائب تأتي مع الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اصبر على المعصية، لذة الحرام تزول ويبقى الذنب، تبقى الحسرة والندامة. فاصبر عن الذنب وحتر العوض من الله سبحانه وتعالى في الحلال. أنت اشغل نفسك بالحلال وابتعد عن الحرام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسر لنا أمورنا وأنه يجعلنا من الصابرين. انتهت حلقتنا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.